فيك 20 سنتي أحب أشوفك وإنت مغطي وأحط فيك 20 سنتي وأروح وآجي على مزاجي أروح وأجي أجي أجي أجي على مزاجي وأحط فيك سنتي بسنتي أحب أشوفك وأنت موطي وأحط فيك 20 سنتي وأروح وآجي على مزاجي وأروح وآجي أجي أجي أجي على مزاجي وأحط فيك سنتي بسنتي أحط فيك أحط فيك وانت تزعق اي اي اي اي أحط فيك وانت تزعق اي اي اي اي اطلعه ده انا اطلعه دغري تبوه ايه ده ايه ده ولا يوم بتزعل او تزهق ولا يوم بتزعل او تزهق ولا يوم بتزعل او تزهق ان كنت ماكسي او مالتي عشان صمتي بس اروح واجي على مزاجي انا اروح واجي اجي اجي اجي على مزاجي واحط فيك سنتي بسنتي يا حب اشوفك وانت وطي واحط فيك 20 سنتي وساعات احطه ساعات احبك وتقول لي لا لا لا لا لا ده انا ساعات احبك وتقول لي لا لا لا لا لا لا لا اه يا سيدي انا مالكش ريحه مالكش ريحه اه ساعات احبك وتقول لي لا لا لا لا لا لا اه يا سيدي انا مالكش ريحه مالكش ريحه لما شافك تغريب ده لما دلم لما شافك تغريب ده لما دلم لما شافك تغريب ده وقال ان بطي هروح واجي على مزاجي انا اروح واجي اجي اجي اجي اجي على مزاجي واحط فيك صلبي صلبي احب اشوفك وانت احط فيك 20 سنتي واروح واجي على مزاجي انا اروح واجي اجي اجي اجي على مزاجي واحط فيك صلبي صلبي وساعات تجيني تجيني ساعات تجيني تجيني ساعات تجيني ساعات تجيني وساعات تجيني وتنكشني وتقول لي قوم يا حبيبي بك يا حبيبي وساعات تجيني تجيني ساعات تجيني تجيني ساعات تجيني تجيني ساعات تجيني تجيني وساعات تجيني وتنكشني وتقول لي قوم يا حبيبي بيك يا حبيبي تلعب في بيبي في بيبي تلعب في بيبي في بيبي تلعب في بيبي في بيبي تلعب في بيبي في بيبي تلعب في بيبي في بيبي بيدي وتهرش لي مع اني تعبان برضو بانيك وطلع وكان متغطي وطلع وكان متغطي وطلع وكان متغطي وراح على مزاجي انا اروح اجي على مزاجي واحط فيك صلبي صلبي احب اشوفك وانت واطي واحط فيك 20 سنتي واروح واجي على مزاجي انا اروح واجي اجي اجي اجي اجي على مزاجي واحط فيك صلبي صلبي. Thank you.